سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah, and He is the exalted in might, the wise.